سالكين يا سامعين طريق الغوم إن الصادقين أهلته واليغير يا سالكين يا سامعين طريق الغوم إن الصادقين أهلته واليغير يا سالكين Yeah. صلى الله وسلم عليك يا سيدي يا رسول الله ورضي الله عن أبونا.